فيه نظر إلى وجه رجل تتأمل فيه ويكون ذلك سببا لتحرك الشهوة, هذا لا يسوق بالنسبة للنساء ينظرن إلى الرجال. والله عز وجل قال كل من يغضون من أبصارهن وكل من يغضون من أبصارهن, فهذا مطلوب وهذا مطلوب, لكن الذي جاء في هيئة خاصة مجموعة يتحركون ويقفزون ويتحركون ولا يرى منهم مثل ما يرى من الشخص الذي يكون أمام المرأة, يعني تنظر إليه وتتأمل فيه قد يكون جميلا يؤثر عليها. نعم. قال حدثنا سويد, سويد بن نصر ثقة أخرجه البخاري تعليقا أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله, عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يونس بن يزيد وهو الأيلي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب هو الزهري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نبهان, عن نبهان مولى أم سلمة وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أم سلمة, أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين أخرج لها أصحاب كتب الستة. لكن كون النساء أيضا يتعودن الاحتجاب مطلقا حتى يعني مع العميان, يعني هذا يجعلهن يألفن ويعني يكون على طريقة واحدة مستمرة, لا شك أن هذا أولى, لكن لو كشفت لا بأس لأنه ما يراها ولكن هي لا تنظر إليه. قل المنث وقل المنث يغضون من أبصارهن. نعم. يقول لا يخفى على شيخنا ما يلقى من محاضرات ودروس عبر القنوات وشبكات الانترنت, وبعض هذه الدروس والمحاضرات مصحوبة بصورة للشيخ, فما حكم رؤية النساء ومشاهدتهم لهذه المحاضرات والاستفادة منها؟ تستفيد بدون نظر, الاستفادة هو من الكلام لا من الوجه. يقول بارك الله فيكم شيخنا, هل يجوز لمن يعظ النساء أن يعظهن بدون حجاب فيجلس على الكرسي وهن متحجبات عنه, أو لا بد أن يحجب أو يصحب ذلك حجاب بينه وبينهن ساتر؟ لا شك أن وجود ساتر هو الذي فيه السلامة, هو الذي فيه السلامة, هو يخاطبهن من وراء حجاب, لأن إذا حصل الجلوس وحصل بدون هذا يمكن يحصل يعني بعض النساء او بعض هذا يحصل منهن يعني شيء من التكشف بقصد او بغير قصد, لكن كون اجنبي منهن وهو مبصر فانه يكون بينه وبينهن حجاب. هنا ما نقله الشارح من الاقوال لو كان في تعليق له, يقول لما قال افعمياواني فتأثنية عمياء تأثنية أعمى ألستما تبصرانه, قيل فيه تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا, وبعض خصه بحال خوف الفتنة عليها جمعا بينه وبين قول عائشة كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد, ومن أطلق التحريم قال ذلك قبل آية الحجاب, والأصح أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة,

يعني بين المرأة وبين أخي زوجها يعني كان مجال للشيطان بأن يفسد بعضهم في بعضا وأن يقرب بعضهم من بعض. ولهذا وجب الابتعاد عن الخلوة بالأجنبية كما جاء في الحديث لا يخلو رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. أما إذا كان ليس فيه خلوة وإنما يعني مثلا فيه محارم لها أو يعني فيه يعني يعني عدم الخلوة فإن هذا هو الذي جاء في هذا الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المرأة أن تدخل في بيتها بيته إلا بإذنه. أما إذا كان هناك بيت مستقل أو محل خاص بالضيفان ومتميز عن البيت وفيه بينه وبين البيت يعني حاجز ولا يعني يمكن الخلوة والاتصال بالمرأة فإن هذا لا بأس به. وكذلك إذا حضر إليها ومعها غيرها أو معها يعني بعض محارمها بإذن زوجها فإن ذلك أيضا لا مانع منه وإنما محذور الخلوة بها. هذا هو الذي لا يجوز في جميع الأحوال لا من أجنبي بعيد ولا من قريب للزوج الذي هو الحمو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الموت. وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي فيه الاستئذان أرسل مولاه يعني يستأذن على أسماء بنت عميس وهي الصحابية التي تزوجها ثلاثة أول تزوجها جعفر وولدته عبد الله بن جعفر وكذلك تزوجها أبو بكر بعده وولدته محمد بن أبي بكر الذي ولد في ذي الحليفة في حجة الوداع وكذلك تزوجها علي بعده وولدت له فأرسل إليها يستأذنها فيعني ذهب واستأذن ثم سأله مولاه قال كيف يعني فعلت هذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. والحديث فيه إسناده ضعف ولكن الحديث الأخرى تدل عليه التي في الصحيحين وفي غيرهما ولا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه. نعم. قال حدثنا سويد عن عبد الله عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الحكم حكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ذكوان وهو السمان ذكوان السمان أبو صالح مشهور بكنيته كما يأتي ذكره كثيرا بكنيته وكونه يأتي بلقبه باسمه قليل كما هنا لأن أكثر ما يأتي أبو صالح ذكوان مع اسمه أو بدون اسمه وأما مجيئه باسمه فهو قليل وهذا منه وهذا من أنواع علوم الحديث وهي معرفة الكنى معرفة الكنى والأسماء وفائدة معرفة الاثنين ألا يظن الشخص واحد شخصين إذا جاء مرة ذكوان ومرة أبو صالح الذي لا يعرف يظن ذكوان غير أبو صالح ولكن من عرف أن ذكوان هو أبو صالح وأبو صالح هو ذكوان سواء جاء ذكوان أو جاء أبو صالح الشخص واحد وليس الاثنين. نعم. عن مولى عمرو بن العاص مولى عمرو بن العاص هذا يعني غير مسمى نعم كأنه مجهول. نعم ذكر الشارح من عبد الرحمن بن ثابت لكن هذا ليس هو هذا ذاك أبو قيس وجاء في حديث أخرى غير هذا الحديث في تحفة الأشراف. نعم. كيف الشيخ مولى عمر له أكثر من مولى هو ما أدري لكنها نزل لما جاء هذا كان لم يسمى ذكر لهذا الحديث وغير مولاه وغير فيه عبد الرحمن أبو قيس عبد الرحمن بن ثابت وقيل ابن الحكم. لكن الحديث اللي في الصحيحين يعني هو في معناه لا تأذن في بيته إلا بإذنه.